كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء